أحسن الله إليكم شيخنا وأطال عمركم، عمركم في طاعة وعافية. آمين آمين. السؤال الثالث يقول السائل: بالنسبة للعرف، هل طلاب الجامعة الإسلامية الذين يأتون من بلدان شتى يلتزمون بأعراف بلدانهم أم بعرف أهل المدينة في الملبس؟ وهل يأثم من يخالف ذلك؟ فيما يتعلق بعامة أهل البلد فهم ملزمون بعرف البلد، وما يتعلق في بذات بينهم هم لهم عرفهم الخاص. نعم، يعني يمكن يقال هم بين عرفين الآن، عرف أهل البلد فيما يتعلق بالتعامل بتعاملهم مع أهل البلد وحركاتهم وعادات أهل البلد فهم ملزمون بها في العامة، يلزمهم العرف في الملبس، في مثل أوقات الدوام المحددة، في الحركة متى يتحركون أهل البلد متى يتحركون، هذا عام في كل وافد على بلد سواء كان طلاب الجامعة أو غيرهم. نعم. وأما ما يتعلق بأشخاصهم هم بخاصتهم فيما بينهم لهم عرفهم. نعم، والله أعلم.